فعندما نسألها عن درسنا المتقدم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية يعارضها في الظاهر آية أخرى وهي قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. فالآية المتقدمة التي ذكرها في مريم تدل على أنه ما من أحد إلا هو وارد النار، والآية الأخرى تدل على أن هناك أناسا مبعدين عن النار لا يسمعون صوتا لها ولا حسيسة. أن الآية التي فيها اختلف العلماء في الجمع بين الآيتين. نعم، مقصود بالآية الأخرى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها أي أنهم لا يجدون ألمها ولا يعذبون بها، وليس معنى ذلك أنهم لا يريدون النار وليس ثم ورود لهم، بل الجميع سيورد النار كما في الآية العامة وإن منكم إلا واردها فلا أحد يخرج عن الورود. وأما الآية الأخرى فليس فيها نفي الورود وإنما فيها نفي أو إنما فيها نفي عدم التأثر بها والآلام بها والعذاب بها، فالورود حاصل لكن من غير آلام، وإلا ما من أحد إلا وسيرد النار. لكن هؤلاء المؤمنون المتقون الله سبحانه وتعالى يريدهم هذا الورود، تكون عليهم بردا وسلاما فلا يسمعون صوتها ولا يتأثرون بها ولا يعذبون بهذا الورود، بل هذا الورود عليهم برد وسلام فلا تأثير له فيهم، فهي كأنها خامدة، مروا على نار خامدة فلا تؤثر فيهم وإنما تؤثر في أهلها ومن كان من أهلها. وأما هؤلاء الذين يريدونها يوم القيامة يريدونها هذا الورود ولا تأثير لها عليهم، كأن لم يردوها لأنها خامدة حتى الصوت لا يسمعون صوتا لها، إذن هي كالخامدة. وبماذا فسروا الورود هؤلاء؟ ما معنى الورود؟ نعم، الورود بمعنى الدخول، أي ما من أحد إلا سيدخل النار، لكن أهل الإيمان يدخلونها هذا المدخل الذي تقدم، يمرون عليها مرورا ويردونها ورودا من غير تأثير لها عليهم. هذا قول في تفسير الورود. قول آخر وعليه احتاجوا إلى هذا الجمع، على هذا التفسير احتاجوا إلى هذا الجمع بين الآيتين اللتين ظاهرهما التعارض، أن يقولوا أن الورود على بابه بمعنى الدخول، وأن الآية الأخرى لا تعارضها لأن المقصود بالورود الذي هو ورود دخول من غير تأثير للنار. أولئك عنها مبعدون أي أنهم لا يسمعون لها حسا ولا تؤثر فيهم شيئا، وإلا الدخول يدخلونها ثم ينجيهم الله سبحانه وتعالى كما في ظاهر الآية ثم ننجي الذين اتقوا، أي أنهم يدخلوا وينجون، وهذا الدخول مجرد ورود. هذا قول في الورود. قول آخر، نعم، المقصود الدنو والقرب لا الدخول، وأيدوا هذا المعنى بقوله تعالى أيدوا هذا المعنى بقوله أن الورود ليس المقصود به الدخول وإنما الدنو والقرب. فلما ورد ماء مدين أحسنته، وهكذا أيضا بالبيت فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصيا حاضر متخيم، وردنا أي دنونا من الماء الأزرق زرقا حمامه أي معظمه أزرق. فالورود هنا في الآية والبيت بمعنى الدنو من الشيء لا الدخول فيه، والعرب تستعمل هذا الأسلوب وهذا الكلام، ورد المدينة وإن لم يدخلها بعد وإنما دنا منها، فيقولون فلان ورد المدينة أي دنا من المدينة وإن لم يكن ثم دخول. فهذا مستعمل في كلام العرب أن الورود يطلق ويراد به الدنو والقرب من الشيء وإن لم يدخله بعد. طيب، هذا تفسير للورود. تفسير ثالث، نعم، المقصود بالورود هو المرور على الصراط وعلى متن جهنم الذي ينصب عليها يوم القيامة، وإن منكم إلا والدها، أي مار على ذلك الصراط الذي ينصب على متن جهنم. هذا قول، واستدلوا بهذه الآية التي تقدمت، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، لا يمكن أن يكون نورد قالوا عن الدخول هنا، لأن الله يقول أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، إذن هم مبعدون عنها، وإنما يمرون على الصراط، أما الدخول فلا يدخلون أبدا. وإنما المقصود بالورود في الآية الأخرى وإن منكم إلا واردها هو المرور على الصراط، بدليل قوله أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، فهم أبعد ما يكونون عنها، لكنهم يردوها أي يمرون بها على ذلك الصراط المنصوب على مثل جهنم. رابع، نعم أحسنت، قيل الورود في حق المؤمن هو ما يصيبه في الحياة الدنيا من الحمى، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، فهذا هو معنى الورود وإن منكم إلا واردها، ما يصيب المؤمن من حر جهنم في الدنيا، وهي الحمى هي التي تصيبه، الحمى من فيح جهنم، فهذا معنى ورود المؤمن للنار، أي ما يصيبه من حرها، فإن لها حر، وهذا الحر ربما وصل إلى أهل الإيمان بالحمى، الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وأصح الأقوال من هذه الأربعة ما هو؟ أن الورود على ظاهره بمعنى الدخول لكن من غير تأثير، فهي كالخامدة فلا حسيس لها ولا صوت لها، فيمرون وهي عليهم برد وسلام فلا تؤثر فيهم، وهذا قول الأكثرين ومنهم حبر الأمة. أحسنت. والدليل على أن هذا هو الأرجح استعمال الورود في القرآن، فإن أكثر ما يستعمل الورود في القرآن بمعنى الدخول، ومنه قوله تعالى فأوردهم النار، وهكذا لو كان فيهما آلهة ما وردوها، أو لو كانوا آلهة، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. وهكذا أيضا الآية الأخرى حصب جهنم أنتم لها واردون، فيرد هذا المعنى المختلف فيه إلى المعنى المتفق فيه الذي جاءت به أكثر الآية في الكتاب، فإذا معنى الورود في الآية المتنازع فيها يرد إلى المعنى المتفق عليه في أكثر استعمال القرآن، أن الورود يأتي بمعنى الدخول، فهذا المتنازع فيه من المعنى يضم إلى الأغلب، فيكون المقصود به الدخول، ولا تعارضه الآية الأخرى التي تقدم ذكرها أولئك عنها مبعدون، لأن المقصود بالإبعاد عنها هو التأثير لا عدم الورود، وأما الورود حاصل من غير تأثير، أي دخول حاصل من غير تأثير. فهذا الذي رجحه الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، فورده من النار وبئس الورد المرغوب، كثير من الآيات، فالمعنى الأقل يرد إلى الأغلب في الاستعمال في كتاب الله، وهذا جمع جميل. فهذا الذي يظهر الله أعلم أربع أقوال، ويليه القول الثاني في الترجيح، وهو قول قوي أيضا، أن المقصود بالورود هو المرور على الصراط، المرور على متن جهنم، على ذلك الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، فإنهم يمرون عليه، فهذا ورودهم النار. وهذه الآية استدلنا بها الصم البكم الذين لا يعقلون المعتزلة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أنه يجب على الله أن يعذب العصاة، يجب عليه أن يعذب العصاة، ولا ينظرون الأدلة بعين عوراء ولا يجمعون بين الأدلة، يعني يجب العقاب، واجب عليه أن يعاقب العاصي وأن يثيب الطائع، فهو الموجب على الله سبحانه وتعالى، والمتحكم في ربهم جل وعلا، والمتحكمون في ربهم. قال رحمه الله، انتهينا مما يتعلق بالآيتين اللتين ظاهرهما التعارض، وأحسن ما قيل في الورود هو الدخول ولا يعارضه، أيضا القول الثاني في الورود هو المرور غير الدخول، قولان طيبان قال بهما من أهل السنة من قالوا أكثر أهل السنة على الدخول. قال رحمه الله سورة طه، قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما كسبت، هذه الآية فيها إشكال. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، هذه الآية الكريمة يتوهم منها أنه جل وعلا لم يخفها بالفعل على القاعدة المعلومة، كاد أخفيها، لكنه قارب أن يخفيها، لأن كاد كما تعلمون إثباتها نفي ونفيها إثبات. على هذا جرى كثير من النحاة، العكبري وابن جني قبله وجماعة آخرون، أن كاد إثباتها نفي ونفيها إثبات. أكاد أخفيها أي أنني قاربت إخفاءها ولم أخفها، ولكن قاربت الإخفاء ولم يحصل إخفاء، معنى أن الساعة الناس يعلمون بها، قد أعلم من أعلم سبحانه بالساعة، والساعة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما المسؤول بأعلم من السائل، ما المسؤول بأعلم بها من السائل. قال رسول الله جبريل عليه الصلاة والسلام في الآية أن الله أخبر بعض الناس بها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها أو قارب أن أخفيها، لكن قد أعلمت من أعلمت بها، والله لم يعلم أحدا بالساعة، فهي من علم الغيب الذي تفرد به سبحانه وتعالى، ولم يطلع عليه نبيا ولا ملكا. يعني الساعة وحصول الساعة وقت الساعة، وأما إتيان الساعة فأعلم الله به العباد أن الساعة آتية لا ريب فيها، لكن متى الله أعلم. قال هذه الآية الكريمة يتوهم منها أنه جل وعلا لم يخفها بالفعل، ولكنه قارب أن يخفيها، لأن كاد فعل مقاربة، وهو من أفعال المقاربة، كاد هو أشهرها، واستعماله بخلاف استعمال عسى، فإن عسى أكثر ما تقترن بأن، وكاد الأكثر فيها التجرد من أن، وكاد تفيد المقاربة وعسى للرجاء. وهكذا كاد نفيها إثبات وإثباتها نفي، هذا هو المشهور، الصواب خلافه، أنها كغيرها من الأفعال، نفيها نفي وإثباتها إثبات، نفيها نفي وإثباتها إثبات، هذا الذي رجحه بعض النحاة وأتى بالتحقيق عليه وذكر الأدلة التي تدل عليه، وخلاف هذا فيه خلاف الظاهر وفيه شيء من التكلف، والذي غرهم وأعظم ما استدلوا به أعني هو قول الله فذبحوها وما كادوا يفعلون، قالوا قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون هنا كاد منفية بعد نفي وقعت، ومعلوم أنهم قد ذبحوها بدليل فذبحوها، ثم قالوا ما كادوا يفعلون فوقعت بعد نفي، معنى أنهم فعلوا، وكاد بعد نفي تفيد الإثبات، وبعد الإثبات أو إذا جاءت في سياق الإثبات تكون نفيا، إذا وقعت في الإثبات كانت نفيا، وإذا وقعت في النفي بعد النفي كانت إثباتا، هذا القول ما هو صحيح، والصواب أن كاد كغيرها من الأفعال، وهذا الدليل الذي استدلوا به ليس فيه دلالة، وإنما هو باعتبار زمنين، ففي زمن فعلوا وفي زمن قبل هذا الزمن الذي فعلوا ما كادوا يقاربوا هذا الفعل، فهي على بابها وهو النفي، فمر عليهم زمن تعنتوا فيه، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، هكذا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، هكذا تعنتوا، ففي زمن ما كادوا يقاربون الفعل، وفي زمن آخر فعلوا فذبحوها بعد أن لم يقاربوا هذا الفعل بتعنتهم، بسبب تعنتهم تركوه وما قاربوه، ثم بعد ذلك فعلوا، فهو باختلاف زمنين، فذبحوها فعلوا وما كادوا ما قاربوا الفعل قبله وتعنتوا، فهي على بابها، نفيها نفي وإثباتها إثبات، كاد زيد يفعل كذا أي قارب الفعل، قارب هذا الفعل، فهي فعل مقاربة، إثبات قارب هذا إثبات المقاربة له، لم يكد يفعل كذا أي لم يقارب هذا الفعل، لم يقارب هذا الفعل، فهي نفيها نفي وإثباتها إثبات، وهذا أبلغ من قولك لم يفعل، لم يكد يفعل أبلغ من لم يفعل، لأنه إذا لم يقارب الفعل فمن باب أولى أنه لم يفعل، فعدم المقاربة أبلغ في نفي الفعل عنه. قولك لم يفعل معنى لم يفعل صواب، لكن قولك لم يكد يفعل أي لم يقارب هذا الفعل أصلا، لم يقاربه فهو أبلغ من قولك لم يفعل، كما سيأتي في الآية التي يذكرها، وهي قوله سبحانه وتعالى ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي لم يقارب يراها، فكيف سيراها إذا كانت المقاربة منفية عنه، فكيف بالرؤية؟ فمن باب أولى، من باب أولى، ولا نحتاج إلى أن نقول كاد زائدة، لم يكد يراها أي لم يرها، فقوله سبحانه لم يكد يراها أبلغ من قوله لم يرها حتى تثبت هذا الشيء. فإذا لم يقارب الرؤية فعدم الرؤية من باب أولى، أنه لم يره هذه اليد من شدة الظلمات، فنفيها نفي وإثباتها إثبات، هذا هو الأصل الأصيل فيها. ولا تغتر بذلك البيت أنحوية هذا العصر، ما هي لفظة جرت على لساني جرهم وثمود إن أثبتت والله أعلم نفت، يعني معنى البيت أخوان إن أثبتت والله أعلم نفت، وإن نفت كزرت، أو إن نفت قامت مقام جحودي، وإن نفت قامت مقام جحودي، أي إذا نفت، وإن أثبتت قامت مقام جحودي، إن نفت والله أعلم أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحودي، هذا لا تغتر به، هذا اللغز مو صحيح، خلاف الصواب في كاده. وكاد تجري كغيرها من الأفعال إثبات وإثبات، والله يقول لم يكد يراه، ونحن نقول لم يراها وكاد زائدة، من أين لنا هذا الكلام؟ الله يأتي بالبلاغة والفصاحة العظيمة في القرآن، ونحن نتأول كاد نقول هنا زائدة، أصل الكلام لم يرها، أو نقول هنا النفي إثبات إلى آخر، فنتكلف بعد ذلك، لأننا وضعنا قاعدة، وضعنا قاعدة، والله يقول لم يكد يراها، فإذا قلنا بأن بالقاعدة هذه لم يكد يراها معنى أنه رآها، لأن كاد بعد النفي تفيد إثبات، إذن نحتاج إلى تأويل، فنقول كاد زائدة، وأصل الآية لم يرها. حسبنا الله ونعم الوكيل، من بعض التلاعب بالقرآن، من بعض النحاة الذين يؤسسون قواعد فإذا رأوا النصوص على خلاف قواعدهم تأولوها، فالآن هذه قاعدة عندهم، كاد نفيها إثبات وإثباتها نفي، الله يقول لم يكد يراها، فإذا قلنا بالقاعدة معنى أنه رآها، لم يكد يراها معنى أنه رآها، وهو ما رآها، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، كيف سيراها مع الظلمات التي بعضها فوق بعض؟ فإذا قلنا بالقاعدة لم يكد يراها معنى أنه رآها، اخترمت علينا القاعدة، إذن لابد نقول كاد هنا زائدة، وأصل الآية لم يرها، وزيدت كاد بين النفي والمنفي، والله هذا باطل ولا يجوز أن يقال به، بل المقصود من آية لم يقارب رؤيتها فكيف بالرؤية؟ أبعد له، أبعد له بشدة الظلمات. قال رحمه الله: وإنما استطردنا في هذا لأهمية هذا الأمر، فإن النحاة ربما يضعون قواعد فإذا جاءت النصوص القرآنية بخلافها تأولوه وتكلفوا. قال قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، هذه الآية الكريمة يتوهم منها أنه جل وعلا لم يخفيها بالفعل، ولكنه قارب أن يخفيها، لأن كاد فعل مقاربة، وقد جاء في آيات أخرى التصريح بأنه أخفاها، كقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وذكر الساعة وغير الساعة، وقد جاء في الحديث يبين هذه مفاتح الغيب، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن المراد بمفاتيح الغيب الخمس المذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة الآية، وكقوله: إنما علمها عند ربي، وقوله: فيما أنت من ذكراها، إلى غير ذلك من الآيات. بين عليه الصلاة والسلام من المراد بمفاتيح الغيب الخمس المذكورة في قوله الآخرة، بينها عليه الصلاة والسلام، ومن مفاتيح الغيب التي عنده علم الساعة لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا أرسلا، فهي من العلوم التي أخفاها الله سبحانه وتعالى عن عباده. قال الجواب من 7 أوجه. عندنا آية تثبت وعندنا آيات تنفي. الآية التي تثبت إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد وقعت في سياق الإثبات فتفيد النفي. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني كأنه أكاد أخفيها، أي أنني ما أخفيتها وإنما أخبرت بها، أخبرت بها بعض الناس. هذا ظاهر الآية، لأن كاد من أفعال المقاربة، فإذا تفيد أنه كاد فقط يخفيها سبحانه وإلا ما أخفاها. والآيات الأخرى أنه أخفاها عن الناس ولم يطلع عليها أحد. قال الجواب من 7 أوجه. الجواب من 7 أوجه. الأول هو الراجح، أن معنى الآية أكاد أخفيها من نفسي، أي لو كان ذلك يمكن، وهذا على عادة العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم، والواحد منهم إذا أراد المبالغة في كتمان أمر قال كتمته عن نفسي، أي لا أبوح لأحد. ومنه قول الشاعر: أيام تصحبني هند وأخبرها، ما كدت أكتمه من الخبر، أي ما كدت أكتمه من الخبر على نفسي. وهذا أسلوب من أساليب العرب كما ذكر أهل العلم، وتكون الآية جرت على عادة العرب في كلامها، من أن أحدهم إذا بالغ في كتمان الشيء قال كدت أخفيه من نفسي، كدت أخفيه من نفسي، مع أنه ما يخفيه من نفسه، نفسه تعرف ما هو عليه، ما هو عليه، لكن إذا بالغوا في كتمان الشيء يقولون كدت أخفيه أو كدت أخفيه عن نفسي، هذه مبالغة. والقرآن جرى على عادة العرب، والله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وإنما هذه جرت عليه العرب، إذا أرادوا المبالغة في إخفاء الشيء قالوا كدت أخفيه عن نفسي. وقد جاء ما يؤيد هذا من القراءات، فإنه جاء في بعض القراءات نحو هذا الذي ذكر، قراءة أبي أكاد أخفيها من نفسي، وفي بعض أيضا القراءات أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهرها لكم أو كيف أظهركم عليها. هاتان قراءتان غير سبعيتين، لكن استفاد منهما التفسير. أكاد أخفيها، قيل المراد أي أكاد أخفيها عن نفسه، جريا على عادة العرب في الأسلوب. وقد جاءت قراءة أبي بهذا أكاد أخفيها من نفسي، وفي بعض القراءات أيضا أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها، فهذا بعيد. فإذا ما في أحد يعلم الساعة، إذا كان الله يقول أكاد أخفيها عن نفسي فكيف بغيره، معنى ما أظهركم على هذه أبدا، لأن هذا علمه مختص بالله سبحانه وتعالى. فإذا خرجنا الآية بهذه على هذا المعنى، معنى في ذلك المبالغة الشديدة في إخفاء علم الساعة. فإذا كان معنى الآية أكاد أخفيها أي من نفسي، هذه مبالغة عظيمة في إخفاء الساعة، ولا أحد يعلم الساعة، ولم يخبر الله أحدا بعلم الساعة. هذا كلام جميل وهو الصواب إن شاء الله، وعليه حبر الأمة وأكثر المفسرين كما سيأتي، أن المقصود بقوله إن الساعة آتية أكاد أخفيها ليس معنى ذلك أنه أعلم أحدا بها، وإنما جرى سبحانه وتعالى على عادة العرب إذا أرادت مبالغة في إخفاء الشيء وعدم إطلاع أحد عليه قالوا أكاد أخفي هذا الشيء عن نفسي، معنى ما أخبر أحدا به. ومنه أيام تصحبني هند وأخبرها، ما كنت أكتمه من الخبر، ما كنت أكتم الخبر الذي هو عن نفسي. وهذا كلام جيد، وهو الذي اختاره الإمام رحمه الله، وأنه أحسن الأقوال. فعلى هذا ما في تعارض بين الآيات، هذه الآية ما فيها إخبار لأحد بعلم الساعة البتة، بل فيها المبالغة في كتمان خبر الساعة. قال رحمه الله: الجواب 7 أوجه. الأول هو الراجح، أن معنى الآية كاد أخفيها من نفسي، أي لو كان ذلك يمكن، وهذا على عادة العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم، والواحد منهم إذا أراد المبالغة في كتمان أمر قال كتمته من نفسي، أي لا أبوح لأحد، إذا كان كتمته من نفسي لا أبوح لأحد به. ومنه قول الشاعر: أيام تصحبني هند وأخبرها، ما كنت أكتمه من الخبر. ونظير هذا من المبالغة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث 7: الذين يظلهم الله في ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلموا المقصود المبالغة في إخفاء الصدقة. وهذا القول مروي عن أكثر المفسرين، وممن قال به ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح، كما نقله عنهم ابن جرير وجعفر الصادق كما نقله عنه الألوسي في تفسيره. ويؤيد هذا القول أن في مصحف أبي أكاد أخفيها من نفسي كما نقله الألوسي وغيره. إذن اللهم أطلع أحدا على الرسالة على الساعة. وروى ابن خالويه أنها في مصحف أبي كذلك بزيادة، فكيف أظهركم عليها؟ كاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها؟ إذن لا يطمع أحد في الساعة، فهذه الآية فيها قطع الطمع في علم الساعة. فلا ملك يحدث نفسه يعلم الساعة، ولا نبي يحدث نفسه أنه يعلم الساعة، فإذا غيره من باب أولى، فلا يطمع أحد في معرفة علم الساعة، فهذه فيها قطع الطمع عن علم الساعة. قال وروى ابن خانوي أن في مصحف أبي كذلك بزيادة فكيف أظهركم عليها، وفي بعض القراءات بزيادة فكيف أظهرها لكم، وفي مصحف عبد الله بن مسعود بزيادة فكيف يعلمها مخلوق، كادوا أخفيها عن نفسي فكيف يعلمها مخلوق. إذن ما في تعارض بين الآيات، كلها فيها نفي علم الساعة عن العباد. هذا الجمع قال به الأكثرون. قال رحمه الله وفي مصحف عبد الله بن مسعود بزيادة فكيف يعلمها مخلوق كما نقله الأنوسي وغيره. قال الوجه الثاني، وإن جاء الوقت لكن نقرأ الثاني أقل شيء. قال الوجه الثاني أن معنى الآية كاد أخفيها أي أخفي الإخبار بأنها آتية، والمعنى أقرب أن أترك الإخبار عن إتيانها من أصله لشدة إخفائي لتعيين وقت إتيانها. وهذا قول قريب أيضا، أكاد أخفيها أي أخفي الإخبار بأنها آتية، مع أنني أخبرتكم بأنها آتية، لكن متى هذا ما أخبرتكم به، ولا أحد يطمع أن يعلم الوقت. وأما الإخبار فأكاد أخفي الإخبار بها، أخفي الإخبار بأنها آتية وقد أخبرتكم. والمعنى أقرب أن أترك الإخبار عن إتيانها من أصله لشدة إخفائي لتعيين وقت إتيانها، هذا واضح المعنى. أكاد أخفيها أي أخفي إيش؟ الإخبار بها، أخفي الإخبار بها لشدة إخفائي لها ولشدة إخفائي لتعيين وقت إتيانها، فيكون هذا المعنى أيضا قريب. وكاد على بابها، أكاد أخفيها أقارب إخفاءها بالنسبة للإخبار عنها، لا بالنسبة للإخبار عنها أكاد أخفيها، أما الوقت فلا يطمع أحد فيه أصلا، أي معرفة وقت الساعة. هذان قولان ذكرهم الإمام رحمه الله تعالى. أيام تصحبني هند وأخبرها ما كنت أكتمه عني من الخبر، زيدوا عني ما هي موجودة عندي، أي ما كنت أكتمه عني من الخبر، أي عن نفسي، هذا موطن الشاهد المحذوف هنا. نعم أحسنت، تزاد هذه الذي ما عنده عني في البيت ما كنت أكتمه عني من الخبر، وهذا يدل على أنه يخبرها بكل شيء. أيام تصحبني هند وأخبرها ما كنت أكتمه عني من الخبر، أي أنه يخبرها بأخباره. الذي يكاد أن يخبره عن نفسه ويعلمها به. أحسنت، فمن يعيد القولين إن الساعة آتية أكاد أخفيها، ذكر سبعة أقوال وأخذنا منها قولين. من يعيدهما؟ فهل بين هذه الآية تعارض مع قوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها، ومن ذلك إن الله عنده علم الساعة قل إنما علمها عند ربي فيما أنت من ذكراها، كل ذلك يدل على أن علمها منفي، أعني علم وقتها في ظاهر الآية. والآية الأخرى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أي أنه قارب إخفاءها ولكنه لم يخفها، لكنه لم يخفها بل أطلع عليها من أطلع. أنه لا تعارض بين الآيتين، فمعنى أكاد أخفيها أي إيش؟ المبالغة في نفي علمها جرى على عادة العرب في ذلك، فعلى هذا يكون المقصود أكاد أخفيها عن نفسي، أكاد أخفيها عن نفسي. فكيف أنتم طلعكم عليها؟ هذا بعيد. إذا كان أكاد أخفيها عن نفسي والله لا يخفى عليه شيء، فكيف أنتم لا تطمعوا في معرفة الوقت؟ نعم المقصود الإخفاء، أكاد أخفي إخبارها، أكاد غالبا أخفي الإخبار بها، وأما الوقت فلا أحد يطمع فيه. إذا كان الإخبار عنها، مجرد الإخبار عنها أكاد أخفيه، فالوقت من باب أولى لا أحد يعلمه. أحسنت. وسيأتي ما بقي إن شاء الله فيما يتعلق بهذا الإشكال، والحق أن ظاهره إشكال، فلذلك خاض أهل العلم في هذه الآية خوضا لبيان الصواب فيها. وهذه سبعة أوجه في الجمع بين الدليلين اللذين ظاهرهم التعارض، هذا يدل على عنايتهم بكتاب الله سبحانه وتعالى ودفع إهام الاضطراب فيه ودفع إهام التعارض فيه. فلله درهم رحمهم الله، بذلوا جهودا في دفع كل ما ربما يدخل منه الزنادقة أو يشكل على بعض المسلمين المساكين فيتشكك، ربما يدخل عليهم الشيطان بشيء من الشك، فبذلوا مثل هذه الجهود حتى يدفعوا هذا الإهام وهذا الذي يظنه بعض الناس أنه اضطراب واختلاف آيات. ما في اضطراب في القرآن أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهو من عند الله، ما في اختلاف أبدا، بل بعضه يصدق بعضا.